قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم ابن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذا. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ قال فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب. كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. هذا من البلاء والتحريف. فلن أبرح الأرض حتى يأذني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. يقول لم يجئ تأويل هذه الآية، يعني لم يجئ الخبر الذي تدل عليه المخبر الذي تدل عليه هذه الآية، وبينه سفيان. يقول الرافضة يقول إن علينا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي منادي من السماء أن يخرج مع فلان، يعني علي بن أبي طالب يرتقب من يخرج مع بنين، وإذا لم يقل أخرج معه فإنهم لا يخرجون معه. نعم. وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير ابن حميد ابن عبد الحميد فقلت الحارث ابن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. يعني يزيد في الرقم مثل التاجر الذي يزيد في رقم ثمن السلعة، يعني كانه يقول يحدث ويزيد كذبا من عنده. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. واضح، يعني قد يكون إنسان فاضلا صالحا لكن لا تقبل شهادته لسوء حفظه أو غير ذلك. نعم. من أمر عظيم؟ ما ندري ما هذا الأمر العظيم، يمكن بدعة مثل بدعة الرافضة من الرجعة وغيرها. نعم. لكن هذا جابر بن زيد هذا معروف الكذب. الآن سفيان يقول ما أستحل أن أذكر شيئا منه، وروى 30,000، كيف 50,000 و70,000 اللي يقول؟ ومقصود المسلم رحمه الله أن يبين حال رجال قد يشكل أمرهم على بعض المحدثين، ولهذا يمكن لو تحصر يحصى هؤلاء الرجال يكون طيب. نعم. الآن في قبول القضاة بشهادة الشهود، إذا كان الإنسان مستقيم في خلق الدين قبلوا شهادته، مع أنه عند هؤلاء لو يشهد على نواة ما قبلوا شهادته، ومعناك يعدلونه هو ايش؟ اقول يعدلونه ويقولون شهادته. إيه هذا غلط. بعض الناس يعني يتساهل في مسألة التعديل والتزكية، وهذا غلط عظيم. الواجب أن لا نعدل إلا من عدله الله ورسوله، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم، لأن هذه التزكية سينبني عليها أمور أخرى غير المسألة المعينة التي زكيته من أجلها. لكن أحسن الله إذا كنت لا تعلم فإنك لا يجوز أن تزكي. لا أنا أعلم عنه الخلق والدين. إيه. ظاهر أعلم. نعم. لكن حفظ تثبت كذا ما أعلم عنه. إيه نعم. يكفي. إذا قلت أنا أعلم أنه ذو خلق ودين. إيه نعم. يكفي. ثم عاد القاضي بنفسه. إذا اتهمه بسوء الحفظ مثلا يبحث. ثم الخصم هذه مسألة الدعاوي، الدعاوي هي مشكلة. لأن الخصم يدافع عن نفسه. يبي يطعم هالشاهد هذا بكل وسيلة. نعم. حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. ويسأل عنه. طيب. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. وهذا يعني كثير في القصاصين يقول سمعنا فلان حدثنا فلان وهم كذب. نعم. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الحسن الحلواني. وهذا مشكل. بعض الناس إذا استحسن الكلام ساقه حديثا ثم قال هذا صحيح المعنى ضعيف السند، وربما لا يكون له سند أصلا، لكن يرى أن معناه صحيح وتشهد له الأدلة، ثم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول هذا حديث صحيح المتن ضعيف السند وليس له سند أصلا، مثل حال هذا الرجل. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وحدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف ابن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة، هو واصل بن عطاء. وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمر بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما ما أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. أيما أصح؟ نعم حديث أيوب. وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وحدثني سليمان بن شبيب قال حدثنا الحميدي وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصل عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي. والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلى على قتل أحد، وإنما دفنهم في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه، لكنه في آخر حياته خرج فصلى عليهم، وليس صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة إنما تكون في حينها قبل الدفن، ولكنه صلى عليهم أي دعا لهم دعاء مطلقا وليس صلاة جنازة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. نعم. الآثار التي تقدمت. نعم. الأئمة كانوا يتركون يعني أهل البدع. إيش؟ الأئمة يتركون أهل البدع مطلقا. نعم. فهل يعني نقول لو كان عالما الآن علماء يعني علماء أهل البدع، لكنه يدرس في علم ليس في العقائد مثلا. نعم. في اللغة أو في الفرائض. الصحيح ما استقر عليه الأمر عند المحدثين أن البدعة إن كانت مكفرة فإن رواية صاحبها لا تقبل مطلقا، وإن كانت مفسقة فإنها تقبل روايته إذا كان ثقة ما لم يكن ما رواه مؤيدا لبدعته فإنه لا يقبل باتهامه في ذلك. هذا اللي استقر عليه الأمر كما في نخبة الفكر. أي نعم، لكن يخشى في هذه المسألة، يخشى من أمرين. أحدهما أنها أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذكاء وفطنة، وغالبهم عندهم بياء، فيخشى أن يستجروا هؤلاء إلى بدعتهم ولو على الأقل بالأمثلة إذا كانوا يدرسون في النحو مثلا. وثانيا أنه إذا تردد إليهم الإنسان الموثوق اغتر الناس بذلك، فظنوا أنهم على حق. فلهذا يجب الحذر بقدر الإمكان. الحمد لله العلم اللي عندهم قد يكون عند غيرهم من أهل السنة. نعم. يكفي أن ينكسر الحج بيني وبينه. إيه نعم. نعم. شفع صلى الله عليك. كيف أنك قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ومنع الدعاء ورد الحديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الشهداء؟ نعم. لماذا حملنا على الدعاء؟ ما فيها أنه كبر أبدا. ما جاء في الصحيح أنه كبر. لا، هذه بناء على، والله أعلم، أنه وهم من الراوي لما قال صلى عليهم ظن ذلك فقال كبر. ومعروف صلاة الصلاة على الميت ما تكون هكذا بعد 13 سنة، بعد 7 سنوات تكون الصلاة على الميت حين موته. إيش؟ ايش؟ إذا أتى نهر الله بطل نهر المعقول. صحيح، إنها معقل. ما أتت النصوص تقف على كمال النصوص. ما صحت ما دام أنه في صحيح البخاري وغيره ولم يصل عليه. صحيح، صريح واضح. نعم. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد ابن ميمون. على فرض أن سلمنا جدلا أنه صلى عليه وسلم، نقول إذا مات الشهيد فلا تصلى عليه إلا بعد 7 سنوات، لا تصلى عليه الآن. والمسألة في الصلاة، المسألة الخلافية في الصلاة عليه الآن. ما هو أصل شهداء أحد معينين، أقول معينين. الآن الذي روى أبو داود على ما قلت هو صلى على شهداء أحد، واللي في الصحيحين لم يصلي عليه على شهداء أحد بالذات. كيف نعمل على أن القصة متعددة والمورد واحد؟ ثم إن المقصود من الصلاة الشفاعة، والمقتول شهيدا يغفر له كل شيء إلا الدين فيقضى. نعم. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فمالك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل. قال لي أسكت، فأنا لقيت زياد ابن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا أكثر من يقولون بلى. قلنا بلى، لكن قد تأتي أحيانا فتجاب بنعم.

نمشي الآن. أحد عنده إشكال؟ ها؟ سويد بن عقلة عندي في الأصل. يقول كان عبد كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. هذا عبد القدوس حرق أو صح؟ يقول قوله قال عبد القدوس أراد بهذا الحديث بيان تصحيح عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه، فإنه قال في الإسناد سويد بن عقلة بالعين والقاف وهو تصحيح ظاهر، وإنما هو غفلة بالغين والفاء. وقال في المتن الروح عرضا بالضبط الذي ترى أسمع. ومعنى الروح هو ومعنى الروح بالفتح هو النسيم، وهو تصحيح قبيح وخطأ صريح، وصوابه الروح بضم الراء غرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين. المهم يعني أخطأ في الإسناد وفي المتن. قال فقيل له أي قال كان عبد القدوس أنا. قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله حرف المعنى بناء على تحريف اللفظ يعني أن يتخذ الروح عرضا، يعني ما تسد الأرض الحائط الفرجة للهواء. فهمتم الآن؟ نعم. هذا التفسير بناء على إيش؟ الخطأ. على الخطأ في اللفظ. والصواب أن يتخذ الروح غرضا، يعني أن تتخذ حيوان كالطير مثلا أمامك وترمي إليه ليتبين المصيب من المخطئ. واضح يا جماعة؟ الناس إذا أرادوا يترمون الآن يجعلون غرضا أمامهم عودا أو قرطاسة أو خرقة أو أي شيء يترمون عليه أيهم مصيب. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الروح يعني الحيوان ذا الروح غرضا يرمى إليه لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف ماليته. نعم. لكن الأخ هذا حرف اللفظ والمعنى ولا لا؟ اللفظ بإيش؟ بقوله الروح عرضا، والمعنى أنه جعل الروح من الكوة تدخل مع الريح، وعرضا يعني في الحائط. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. العين المالحة ما تشرب، أليس كذلك؟ العين المالحة لا تشرب، ولو شربها الإنسان لانهمر بطنه وفسد مزاجه. إيه؟ وهو كناية عن هذا الرجل، يعني قدح في الرجل عظيم أنه عين مالحة لا عدل. نعم. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. ومثل هذه الأحوال نادرة، يعني أن يشكل على الإنسان شيء ثم يعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فيخبره بالخبر، فهذا في رواية الحديث. ورأيت في كتاب أعلام الموقعين لابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه الحكم في الجنائز تقدم ليصلى عليها فيشك الإنسان أمسلم هذا الميت أم كافر، مع أشياء أخرى. قال ابن تيمية رحمه الله: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فاستفتيته في ذلك، ماذا نصنع في هذا الجنائز؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه ابن تيمية في المنام، قال: عليك بالشرط يا أحمد. وهذه لا شك كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يسر له منبع العلم ليغترف منه. ثم كرامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن اسم هذا الرجل من أمته إيش؟ أحمد. وهذه لا شك أنها كرامة يشهد بها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل: فهل أنتم تعملون بالمنامات في مثل هذا؟ فالجواب: إن كان له أصل في الشرع وهذا فرع منه، أو كان له أصل في الشرع وهذا مقيس عليه، يعني بأن في الأول يكون عمومات ويأتي هذا عن التفصيل، وفي الثاني قياس، فإننا نعمل به. أما إذا لم يكن له أصل فإننا لا نعمل في المنامات. وهذا القول وسط بين الخرافيين الذين يعملون في كل منام، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يدعي أنه رأى الله وأنه حدثه وأملى عليه شرعا، وبعض الناس ينكر هذا مطلقا ويقول إن الأموات لا يمكن أن يحسوا بشيء من أحوال الأحياء أبدا. وعادة يكون القول الوسط هو الوسط، يكون القول الوسط هو الوسط. بينهما فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ الوسط بين متطرفين، والوسط الخيار المقبول. فما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام له أصل في الشرع. ففي الأحكام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه وهي تريد الحج، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. يعني قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا في الأحكام. في الدعاء في آية الملاعنة والخامسة أن لعنة الله علي، وهذا دعاء مقيد أو مطلق؟ متى؟ إن كان من الكاذبين. وتقول هي والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبناء على الشاهد الشرعي لهذه الرؤيا حكمنا بصحتها. وعلى هذا فإذا قدم لنا ميت وكان مشهورا بالتهاون بالصلاة فإننا لا نجزم بالدعاء له، بل نقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وإن قدم لنا من نعلم أنه لا يصلي وأنه لم يتب فإنه يحرم علينا أن نصلي عليه، ويجب علينا أن ننصرف إلا أن يشهد شاهدان على إسلامه ورجوعه إلى الإسلام بالصلاة. لأن الله تعالى قال في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والصلاة على الميت طلب المغفرة له. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأورد على هذا استغفار إبراهيم حيث قال لأبيه، حيث قال: في أبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فقال الله تعالى مجيبا على هذا السؤال المقدر المفروض، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس جاها عند الله فيما نعلم. قال: لما استأذن من ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه أبى الله عليه أن يستغفر لها لأنها ماتت وهي مشركة، أبى الله أن يستغفر لها، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. يزور القبر لا للدعاء لها ولكن للاعتبار، فزار القبر ووقف عليه وجعل يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكى الناس معه. فالحاصل أن الرؤيا المنامية إن شهد لها شاهد في الشرع فهي إيه؟ عجيب هنا، مقبولة. وإن شهد وإن لم يشهد لها شاهد، ما هو إن شهد شاهد بكذبها، وإن لم يشهد لها شاهد فإنها لا تقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله. طيب، إذن هذا الذي ذكر مسلم في مقدمة الصحيح فيه رؤيا منامية في إيش؟ في رواية الحديث، عرض عليها أحاديث فلم يعرف منها إلا الشيء اليسير. نعم. لا يقول شيئا يسيرا، خمسة أو ستة. ما لا نستطيع أن نقول إنه عرض أكثر، عرض كلها، عرضها كلها كما هو ظاهر اللفظ. ربما يكون عرض عليها الأكثر، أو أنه عرضها عليه في ليال مو ليلة واحدة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا سلم الإنسان على شخص الظاهر أن دولة أكثر مسلمين لكن فيه كفار، هل يشترط لا ما يعمل بالأكثر؟ قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف، إذا كان أبوين مشركين ومن جهلات كل مولى جل وجهلات على أنفسهما، وصاحب كل مولى جل وصاحبهما في الدنيا معروف. هل يعني أعطهم النفقة إذا كان فقيرين؟ يعني أعينهم؟ لا، أعينهم إلا بالهداية، ما دام حيين ادعو الله لهما بالهداية. ثلاثة بس. طيب. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا ابن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن مبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وهذا يفعلها بعض المحدثين تلبيسا وتمويها وتدنيسا، لأنه إذا ذكره باسمه العلم بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء نطلب منكم أولا الرجال الذي يتكلم عليه مسلم، من حررهم؟ يقول هاهم في ورقة الأخ أبو الحسن. أي كل هذه الورقة بأسماء الرواة. أي ما يكفي، لا على بديل حياتهم شيء. أيضا الأحاديث اللي في المقدمة فيها أحاديث مسندة ورجالها لا بأس بها، فيها أحاديث مهم مسندة. من يريد أن يعتني بتخريجها؟ العباس. طيب، ها كل في المقدمة واجعل لك دفتر لأنه ربما يمر علينا أحاديث أيضا تحتاج إلى تحرير أو أحاديث مثل تشمل على فوائد كثيرة تقيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم، ما عندنا ماشبك لا مرد. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كيف حدثنا إسحاق؟ من فضلك انتهينا. اقلب الشريط، وقفنا على 20. طيب، حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد